ولا همًا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا غمًا إلا كشفته، ولا حزنًا إلا أذهبته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا فقيرًا إلا جبرته، ولا فقيرًا إلا جبرته، ولا عريًا إلا كسوته، ولا مشردًا إلا آويته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا ظالمًا إلا قهرته، ولا عدوًا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوًا للكتاب والسنة إلا قصمته يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين المعتدين الظالمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي عهده، اللهم احفظ ولي عهده بحفظك، اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا، واحفظ جنودنا ورجال أمننا، واحفظ المرابطين على حدودنا وثغورنا، واحفظ اللهم علماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا، واحفظ أمننا وإيماننا واستقرارنا ووحدتنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وشر وفتنة، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، فأجزلت له المثوبة والأجر، ومحوت عنه الإثم والوزر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.